بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلاشتخ ولله الفضل والمنة الأيام الماضية عن الجزء الثاني من الإعداد الإيماني. عن الإعداد الإيماني فتكلمنا في جانب الطاعات عن النوافل والمكاسب، ثم تكلمنا عن المعصية وتعريفها وآثارها على الفرد والمجتمع، ثم فصلنا عن المعصية الأولى المتعلقة بالجماعات الجهادية، معصية عدم السمع والطاعة. هناك معاصٍ أخرى أريد أن أشير عليها، وسواء أكان السامع من أهل الجهاد أم كان مسلما قاعدا، إلا أن تأكيدي هنا على المجاهدين، لأن هذه الدورة مخصصة لهم. وسيكون حديثنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن عقوق الوالدين، ومن عقوق الوالدين ألا تكون مطيعا لهما في غير المعصية. فلو أن هناك أحدا عق والديه أو عق أحدهما فإنه عاص والعياذ بالله. ولو أن هناك مجموعة من الرجال ضمن المجموعة الجهادية أو ضمن مجتمع ما ثم تواطؤوا على هذه المعصية، فلربما سيعاقب الجماعة بسببهم. وتذكرون فقد تكلمنا عن تفاصيل هذه المسألة في درس سابق. هناك تفاصيل أخرى متعلقة ببر الوالدين عليك أن تكون عليما بها. أولا، إن الله سبحانه أوصى بالإحسان للوالدين وبرهما في غير موضع من القرآن الكريم، فقال الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن. بهذه الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففي هذه الآيات قرن الله سبحانه التوصية بتوحيده وعبوديته، قرنهما بتوصيته ببر الوالدين والإحسان إليهما. فهذه الوصايا في ديننا لجميع المسلمين أن يكونوا بارين بوالديهم محسنين لهم. وأما من لم يكن بارا بوالديه فهذا يدخل تحت حكم العقوق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنف عقوق الوالدين لم يصنفه على أنه من الكبائر فقط، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال بأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. حديث يرويه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني أشكر دي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وكان متكئا فجلس فقال: وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رسول أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا ذات يوم بين أصحابه فقال لهم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ونفهم من هذا الحديث أن هناك معاصي كبيرة، وأن هناك بين هذه المعاصي الكبيرة ما هي أكبر منها في الجنح والعياذ بالله. الأول الإشراك بالله، وهنا دخل الشرك في باب المعاصي. وتذكرون في درس سابق حيث قلنا أن من المعاصي ما هي من الصغائر، ومنها ما هي من الكبائر، ومنها ما تخرج صاحبها من الملة. الثاني عقوق الوالدين، وأما الثالث فشهادة الزور. فهذه الثلاثة ليست من الكبائر فقط، بل إنها من أكبر الكبائر والعياذ بالله. بعد أن علمت بهذه ننتقل إلى: لو أن أحدهم خرج إلى الجهاد في سبيل الله فمتى يمكنه الاستئذان من والديه قبل خروجه؟ ومتى يمكن له أن يخرج إلى الجهاد حتى دون أن يستأذن من والديه؟ بل إن له في هذه الحالة أن يخرج إلى الجهاد حتى لو منعه والداه من ذلك. إن الجهاد في ديننا ينقسم إلى قسمين: الأول فرض كفاية، وهو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وتذكرون أننا تطرقنا على هذه المسألة في درس النية. الثاني فرض العين، حيث يجب على كل مسلم القيام بهذه العبادة، فإما أن يكون الجهاد فرض عين أو يكون فرض كفاية. وفرض الكفاية يكون في استقرار الدولة المسلمة وثغورها وبسط الشريعة على كل شبر كان للمسلمين عليه سطوة في يوم من الأيام. وحتى في هذه الحالة فيلزم على أمير المؤمنين أن يجهز السرايا وأن يغزو بلاد الكافرين ولو لمرة واحدة في السنة، وهذا في فرض الكفاية كما قلنا. أما متى يكون الجهاد فرض عين؟ فمتى ما كان حال المسلمين كحالنا الآن، وقد سلبت أوطانهم وتسلط عليهم الكافرون وحكموا بشرع غير شريعة الرحمن، ففي هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم، وفيها يكون المسلم القاعد آثما مرتكبا لكبيرة. وليس لك أن تقول بأني كنت مجاهدا بلساني وقد كنت أدافع عن المجاهدين، هذا ليس بجهاد. فالجهاد في ديننا في حالتنا هذه هو أن تأخذ السلاح وتقاتل في سبيل الله سبحانه. وإني أقول هذا الآن لأن الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام قد ضيعوا مفهوم الجهاد على الناس، حيث أنهم صنفوا الجهاد إلى جهاد سياسي وجهاد اقتصادي وجهاد باللسان، وإلى كل جهاد لا يكون فيه حمل للسلاح. أما حمل السلاح والقتال فقد سعوا جاهدين لإخفاء معالمه. والآن الجهاد فرض عين يا أخي، أنتم الذين تسمعون صوتي، وأي رجل سيسمع صوتي في يوم من الأيام؟ فالجهاد الآن فرض عين على كل المسلمين، ولا يجوز للمسلم القعود عن الجهاد إلا إذا كان صاحب عذر، وقبول هذا العذر أو تصنيفه ليس من عندي ولا من عندك أنت. فلا يقول القاعد أن لي عذرا ولهذا تركت الجهاد، لا، فالشريعة الإلهية هي التي حددت الأعذار، فإن توفر فيك عذر فأنت معذور في حينه وإلا فلا. والشريعة الإلهية حددت أعذارا ثلاث: أن تكون مريضا ومرضك هذا يمنعك من الجهاد في سبيل الله فأنت معذور في هذا إن شاء الله تعالى، أو أن تكون أعرجا وأعرجك هذا يمنعك من الجهاد فأنت معذور أيضا، أو من كان كفيفا لا يرى ثم قعد عن الجهاد فهذا ليس آثما إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه لما فرض القتال عذر الأصناف الثلاثة في كتابه فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. أما من لم يكن مريضا، ومن ليس به عرج، ومن لم يكن أعمى ثم جلس عن الجهاد، فهذا آثم مرتكب لكبيرة والعياذ بالله. وأنتم ترون الآن ما حل بالمسلمين، فلا يحكمهم إلا سقط المتاع من قومهم وتسلط عليهم جميعا كل كافر وزنديق، بل إن هؤلاء لا يحسبون في ميزان الله تعالى بأنهم من البشر، فكيف لهم أن يتسلطوا على رقاب المسلمين؟ فإن لم يكن الجهاد فرض عين الآن فمتى سيكون؟ وقد تسلط علينا أمثال المالكي والسيسي وقبله مرسي وكل لكع فحكموا هذه الأمة، أو أن يحكمهم عبد الأمريكان في الجزيرة، أو أن يحكمهم عبد الإنجليز في الأردن. إذن الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم من غير أصحاب الأعذار الثلاثة. بعد أن علمت هذه وأنا قد ذكرت لكم في بداية الدرس كيف وصى الله سبحانه عباده بالإحسان لوالديهم وأن عقوقهما من أكبر الكبائر، ولكن بما أن الجهاد الآن فرض عين فأي أب أو أم منعا ابنا لهما من الجهاد الآن فهما آثمان مرتكبان لكبيرة. فهذا الأب لو لم يتوفر فيه إحدى تلك الشروط الثلاث فعليه أن يلتحق بركب المجاهدين قبل ولده، أما أن يتخلفه ثم يمنع أولاده من الالتحاق بالركب فهذا جريمته مضاعفة، إذ أنه ترك الجهاد بنفسه ابتداء فهو مرتكب كبيرة بذلك، ثم منع أولاده من الجهاد فبهذا يتحمل ذنبه وذنب أولاده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من دل على ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبع ولا ينقص من آثامهم شيئا. وليس بعد ضلالة منع الأبوين ابنهما من الجهاد ليس بعده في مقام ما أحدثكم ضلالة والعياذ بالله. إذن فهو آثم إذا لم يكن صاحب عذر ثم لم يلتحق بصفوف المجاهدين، وهما آثمان إن منع أولادهما من الالتحاق بالمجاهدين. ولكن هذا لا يعني أن ابنهما لن يسأل عن قعوده عن الجهاد، فهو مثلهما آثم ومرتكب كبيرة إن أطاعهما ولم يلتحق لنصرة دين الله عز وجل. وما ذكرته ليس بكلامي أنا، بل هو أقوال علماء أهل السنة والجماعة، وسأقرأه عليكم بالنص. فهناك من الناس من سمعوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تشبثوا به ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن أقوال العلماء في هذا الحديث ولو لمرة واحدة. يقول الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب في الجهاد، قال: ألك والدان؟ أأبواك حيان؟ قال: نعم. قال: فارجع ففيهما فجاهد. فهؤلاء تشبثوا بهذا الحديث واستبدلوا الجهاد ببر الوالدين، وأفهموا الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لمن كان له أبوان بأن يبرهما وأنه ليس عليه جهاد ولا حمل سلاح. اسمع إذن إلى أقوال علماء أهل السنة والجماعة في هذا الحديث، وسأنقل لكم قول الإمام ابن بطال رحمه الله، وأنقل لكم قول الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني رحمهم الله رحمة واسعة. هناك كتاب اسمه المنتقى في شرح الموطأ، يقول صاحب المنتقى في شرح هذا الحديث: إن الجهاد يكون فرضا على المسلم في حالتين: الحالة الأولى في فرض الكفاية، في أن يلزم الرجل نفسه بالجهاد كأن ينذر الخروج إليه أو كأن يحلف بالله سبحانه بأنه سيخرج إلى الجهاد، ففي هذه الحالة والجهاد فرض كفاية، إلا أنه يصبح فرض عين على هذا الرجل الذي ألزم نفسه به. الحالة الثانية: فأن يفرض الشارع الجهاد، ثم يقول صاحب المنتقى: فلو أن رجلا فرض على نفسه الجهاد كأن حلف أو نذر، وكان الجهاد فرض كفاية، فلا يجوز لهذا أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد موافقة والديه على ذلك، لأن الجهاد هنا فرض كفاية وهو الذي ألزم نفسه بنفسه، فإذا لم يوافق أبواه على خروجه إلى الجهاد فإنه يكفر عن يمينه ولا يخرج. لماذا؟ لأنه هو الذي ألزم نفسه بذلك النذر أو بذلك القسم، فلو لم يأذن له والداه فإن عليه أن يطيعهما ويكفر عن يمينه. وأما في الحالة الثانية فأن يفرض الشارع الجهاد، وهنا يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم، ويلزمه هنا الالتحاق بركب المجاهدين حتى لو لم يأذن له والداه بذلك، أي أنه لو ألزم نفسه في فرض الكفاية كما قلت ثم لم يأذن له أبواه فعليه أن يكفر يمينه ويطيعهما في ذلك. أما إذا ألزمه الشارع بالجهاد كما في رد صيال العدو أو في حالة ضعف من المسلمين وقوة من الكافرين فإن الجهاد يكون فرضا ولا يلتفت في أداء الفرض إلى رأي الأبوين. ولعلي أترككم إلى صوت الشيخ متنقلا بين لغتين مترجما لهما فإلى صداه. بصاحب المنطقة نسلي ليتعين على المكلف الجهاد، وهو يتعين من وجهين: أحدهما أن يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم، رحنا زميلتي بالجهاد. الثاني أن يجب ذلك عليه بأصل الشرع، يعني شرعات معنى سنة أولد برضا فرض عين أولد، بينما إيك حالا فرض كفاية عيدة أزرعن زميلتي. ويتعين عليه الثاني أنه يجب ذلك عليه بأصل الشرع، ويتعين عليه لقوة العدو وضعف المسلمين عنه. فأما إن أوجب ذلك على نفسه فليمتنع منه لمنع أبويه. يمن اللي بسجت مغا فرض كفاية، نذر اللي بسجت مغا أنا أصبع صدي دي سجت ما جتمس. أما مصر من نرضى ضعف لغلبته وكافر قوات لده معنى صبر ذا الشرعات فرض اللي بتجي هذا مصر منا جتيسة أنا صندي ذا صندي ديسة من استيام جهادة شخمخ قوي ما ديسة لار تشخر بغنسي. فأما إن أوجب ذلك على نفسه فليمتنع منه لمنع أبويه، وإن كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم يمتنع منه لمنع أبويه. شرعات فرض الأديسة أنا ببدي ديسة جتمة بعالم دي جدرسي وبضخيان الناس إلى مذبح كاته، وإنما أدل استناد لر وبالنر علماء السنة والجماعات وبرحكات أذن ابن بطال سلي الله رحمة الحسن في شرح صحيح البخاري دي ومر طبعا من فسر يندى ففيهما فجاهد من فسر يندى بخنا سلي. ومن رأى أن لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه مالك والأوزاعي والشافعي والثوري وأحمد وأكثر أهل العلم، إمام الأوزاعي، إمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام الثور، وكثير من أهل العلم ديبتلر بير أضم فرض كفاية أولندا جهادة شخطيصة لازم ده أنا أصب باصم وأفقص. ومن رأى أن لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه مالك والأوزاعي والشافعي والثوري وأحمد وأكثر أهل العلم، قال لنا دي هذا كله في الاختيار، هذا كله في الاختيار، يعني جهاد فرض كفاية السيد خرصي أجرى لرصي شخ ما دي سيسي برشي أخته. وهذا كله حال الاختيار ما لم تقع ضرورة وقوة للعدو. أما ضرورة في حالة الضرورة وقوة العدو وفي حالة الضعف من جانب المسلمين وقلة عدد منهم فهنا يكون الجهاد فرض عين علي وعليكم جميعا. ما لم تقع ضرورة بزم حال مسلم إنده وقوة للعدو، وإذا كان ذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار. فإن كان ذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار. هجر ضرورة أولديسة يعني جهاد فرض عين أولديسة ومقابل دشمن قوات ليسة برضى فرض عين أولر مياه خبيزة وبرضى اختيار صحيح. هنا يسقط الاختيار، فلا يمكن أن نقول هنا أبواك حيان ففيهما فجاهد، لا يمكن أن نقول هذا الحديث هنا. ومعنى على الكل أي أن الجهاد يكون فرضا على جميع المسلمين إلا أصحاب الأعذار الشرعية. وهذا أحد قولي ابن بطال رحمه الله رحمة واسعة. وله قول آخر في كتابه هذا حيث علق على هذا الجزء من الحديث فقال: وهذا إنما يكون في وقت قوة الإسلام وغلبة أهله للعدو. أما متى نقول بهذا الحديث؟ نقول به متى ما كان المسلمون في قوة ومنعة وكان العدو في ضعف. ففي هذه الحالة لو كان والد أحدهما حيا ثم أراد أن يخرج هو إلى الجهاد في سبيل الله، في هذه الحالة يمكن أن يقال له: ففيهما فجاهد. ولو أن والداه منعاه من الخروج فعليه أن يلتزم بأمرهما، وهذه كما ذكرت في حالة قوة المسلمين وغلبتهم. والآن يقينا لا تتوفر القوة ولا الغلبة للمسلمين. تمعن الخريطة، فمن بلاد المغرب الإسلامي وحتى حدود خراسان انظر إلى أحوال المسلمين وما يقاسونه. أليسوا في قلة وضعف؟ ألم يتسلط الشراذم عليهم؟ فهل تحقق الشرطان هنا من منعة المسلمين وضعف العدو؟ فجميع المسلمين على وجه الأرض الآن قاطبة، الجهاد عليهم فرض عين. وهذا إنما يكون وهذا إنما يكون في وقت قوة الإسلام وغلبة أهله للعدو، وإن كان الجهاد من فروض وإذا كان الجهاد من فروض الكفاية. أما إذا قوي أهل الشرك وضعف المسلمون فالجهاد متعين على كل نفس. أما إذا ضعف المسلمون وقوي أهل الشرك فالجهاد متعين على كل نفس، ولا يجوز التخلف عنه وإن منع منه الأبوان، ولا يجوز التخلف عنه وإن منع الأبوان. أنا يبو بايسان منع لساتش خرصي. الإمام الصنعاني ندي في سبل السلام ذهب جماعة من العلماء كالأمير حسن ذكره في الشفاء بصاحب كتاب الشفات والشافعي، فقالوا: يتعين ترك الجهاد إذا لم يرضى الأبوان. يتعين أي واجب الله ترك الجهاد، جهاد صلمة، إذا لم يرضى الأبوان إلا فرض عين كالصلاة فإنها تقدم، وإن لم يرضى بهما الأبوان بالإجماع. الإمام الصنعاني ننبر غير حكات ورجنا في سبل السلام جنب تعليق تفى فيهما فجاهد بخنشك ليلي تبو علماء الأربع حديثات دي. وذهب جماهير العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه أبواهما أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. إذا ندنس لا شيء فرض كفاية دنس لا شيء. فإذا تعين الجهاد فلا. الإمام الصنعاني دوني بالمسألة إشارة لي. فإن قيل بر الوالدين فرض عين أيضا والجهاد عند تعينه فرض عين فهما مستويان، ما وجه تقديم الجهاد؟ بضغفرت نجهد ويقنجي تشرديساي. قلت: لأن مصلحته أعم، إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين، فمصلحته عامة مقدمة على غيرهما على غيرها، وهو يقدم على مصلحة حفظ البدن. بمصلحة عامة بمصلحة خاصة، مصلحة العامة مصلحة الخاصة أنه يجنيجا. بإمام الصنعاني ننحكاتنا، إمام الشوكاني ننحكاتنا في نيل الأوطار دي، وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. جهاد فرض كفاية أول ديسا أنا ببقوي ما ديسا دي دغن كم هبلا حرام دي تخصي جهادا، بس بشرط أنه جهاد فرض كفاية ده. من دخسيدي يم إن دي جهاد فرض عين ده. فإذا إمام شوكان انتك بلا سنشهده دي، فإذا تعين الجهاد فلا إذن ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين. فقال، أي رسول صلى الله عليه وسلم: أمرك بوالديك خيرا؟ فقال: والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولا أتركنهما. قال: فأنت أعلم. إذن فهذا رأي علماء أهل السنة والجماعة في هذا الحديث، وهذا رأيهم في التفريق بين فرض الجهاد وكفايته. هناك الكثيرون من الشباب يقولون: إننا نريد الجهاد في سبيل الله، لكن والدانا لا يسمحان لنا بذلك. أقول لهم: بعد أن علمت رأي علماء أهل السنة والجماعة فأنت غير ملزم بإطاعة والديك في هذا الأمر، لأنهما يدعوانك إلى كبيرة، وأي إنسان يدعو إنسانا إلى معصية ما فإنه لا طاعة له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله سبحانه قد فرض علينا الجهاد الآن. وهنا سؤال: ما الدليل على أن الجهاد فرض عين في وقتنا الحالي؟ في غزوة أحد لما زحف المشركون وأرادوا استباحة المدينة كحالنا الآن، فنحن والحمد لله في أرض الدولة الإسلامية، وهناك من يريد استباحة أرض هذه الدولة، بل إنهم يحاولون دخولها من جميع أطرافها. في تلك المعركة أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين من المدينة ولم يترك فيها أحدا، لأن الكافر الصائل إذا ما حاول استباحة أراضي المسلمين فإن الجهاد يكون فرض عين على كل مسلم. ولهذا حتى منافقو المدينة خرجوا مع الجيش وكان عددهم 300، إلا أنهم رجعوا من الطريق وكاد رجوعهم أن يؤثر على بعض الصحابة لولا أن تولاهم الله برحمته وثبتهم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك أحدا من المسلمين في المدينة. لماذا؟ لأن المشركين أرادوا استباحة دار الإسلام، فهذا دليل على أن رد الكافر الصائل فرض عين على جميع المسلمين، فلا يلزمك هنا طاعة الوالدين إن أرادا منعك من الجهاد في سبيل الله، لأنهما يدعوانك إلى معصية. وهنا أريد أن أسأل: لماذا يمنع الوالدان أبناءهما من الالتحاق بالمجاهدين؟ إن أحد الأسباب خوفهم على ابنهم من الموت، فلربما يظن بعض الآباء أن ابنهما لو تلفظ بلفظ الجهاد لمات من فوره، رغم أن هناك أناس لهم في الجهاد 20 سنة وآخرون لهم 30 سنة في سوح الجهاد وهم أحياء إلى الآن. في هذه السنين الطويلة كم من الناس ماتوا في بيوتهم، كم من الناس ماتوا بحوادث السير، كم منهم ماتوا على أيدي أناس آخرين لأي سبب. وبين المجاهدين هناك من يجاهد منذ 30 سنة ولا يزال حيا، فهؤلاء يظنون أن أولادهم إما خرجوا إلى الجهاد فإنهم سيموتون، بل إن بعضهم وصل إلى، ذكر لي أحد إخواننا قصة عاشها فقال: أرسلت والدتي لتخطب لي، فلما ذهبت أمي وأبدت لهم رغبتها في تزويج ابنها من إحدى فتياتهم قالوا: لأي من أبنائك تخطبين؟ فقالت أمي: لابني فلان. فقالوا: أليس الذي مع المجاهدين؟ هذا تبقى له أيام وسيموت، فكيف لنا أن نزوجه؟ هل الأعمار بأيديكم أم بأيدي رب العالمين؟ كيف تجزم أن من يذهب إلى الجهاد سيموت في أيام؟ فلو أتى الموت ابنك ألن يدخل عليه البيت؟ هل تستطيع أن تمنع الموت من الدخول عليه؟ وكثيرون من الناس لم يسمحوا لأولادهم بالالتحاق بركب المجاهدين، ووالله إن أولاد بعض أولئك ماتوا قبل بعض الذين خرجوا إلى الجهاد، فأمثال هؤلاء والعياذ بالله منهم حرموا أجر الجهاد وأصبحوا مرتكبي كبيرة وماتوا في النهاية. كم من الشباب قد ماتوا في هذه السنوات العشرة، والله لو أجرينا إحصائية فإن الذين قتلوا في الجهاد هم أقل بكثير بكثير بكثير من أولئك الذين ماتوا وهم قاعدون عن الجهاد. ولابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة قول في هذا حيث يقول: إن خسائرنا في القعود أكثر بكثير من خسائرنا في الجهاد، ألم تروا بأم أعينكم؟ أليس غالب سجناء أهل السنة سجنوا تحت مادة الإرهاب رغم أنهم لا علاقة لهم بالجهاد والمجاهدين؟ كم منهم أعدموا لأجل هذه التهمة، وكم منهم غيبوا فلا خبر عنهم ولا أثر؟ أجري هذه الإحصائية على من مات من المجاهدين في هذه السنوات، وعلى من ماتوا من أولئك القاعدين عن الجهاد، وستدرك الفارق. ألم يقتل السيسي في يوم واحد 4000 من إخوان مصر، بينما نحن هنا ربما لم يبلغ عدد من قتل منا في هذه السنوات العشرة ربما لم يبلغ 5000 من المجاهدين. إذن لا يليق بالأبوين الخوف على أولادهم من الموت، لأن الموت ليس مترصدا بالمجاهدين فقط. ثم من يستحق أن ينال هذا القتل؟ فهو في نهاية المطاف سيموت على كل حال، فمن يستحق هذا الفضل بأن يقتل ولده وهو مجاهد في سبيل الله؟ أليس بأشرف من أن يموت على فراشه؟ ألم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحزنون إذا ما مات أحدهم على فراشه؟ فالرجال لم يخلقوا ليموتوا على الفرش. أما سمعتم لخالد رضي الله عنه وهو يقول: ليس بجسدي موضع شفر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، إلا أن الله سبحانه قد قدر عليه الموت فمات في فراشه، فصار يقول في لحظات موته: أأموت كما يموت البعير الأجرب؟ فكم من رجل يموت الآن بين المسلمين كموت بعير أجرب؟ والمصيبة أن الموازين قد انقلبت رأسا على عقب، فلو مات أحدهم على فراشه الآن لقالوا الحمد لله مات بين أهله وأولاده. أتحمد الله على هذا؟ أتحمد الله على هذا وأشفاء الرجال تتقطع في سبيل الله؟ وإني هنا أتوجه بكلامي إلى الآباء والأمهات، إن كان الخوف من الموت ما يجعلكم تمنعون أولادكم من الالتحاق بالمجاهدين فاسمعوا مني إذن: إن الموت الذي تخشونه مدرك صاحبه أينما كان، فلنمت إذن ونحن في سوح الجهاد لا قاعدين عنه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هناك سبب آخر في منع بعض الآباء أبناءهم من الجهاد، ألا وهو التشويه الإعلامي الذي تتعرض له جماعة المسلمين. هل عندنا أخطاء؟ نعم عندنا. هل نخطئ؟ نعم نخطئ، لكنني متأكد من مسألة واحدة، أن الله سبحانه هو من اختار هذه الجماعة، ودليلي على هذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. دخلت القوات الصليبية جزيرة العرب كما ودخلت أرض العراق، إلا أن اختيار الله سبحانه لقتال هؤلاء الصليبيين لم يقع على أهل الجزيرة رغم ما فيهم من شباب نحسبهم على خير وفضل. فهناك أسس الصليبيون القواعد كما فعلوا هذا في بلادنا، والجهاد فرض عين في العراق كما هو فرض عين في السعودية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. فلما أدخل عبد الأمريكان الصليبيين إلى السعودية كان الجهاد فرض عين عليهم، بل إن عبد الأمريكان زاد ردته ردة إذ جعل من بلاد مهبط الوحي قاعدة عسكرية للصليبيين، منها تطير الطائرات فتقصف في أفغانستان والعراق. أما العراق فلقد رأيتم ما حل بجيش الصليبيين من أهوال، ولهذا أقول أن الله سبحانه اختار أرض العراق على غيره في الجهاد، هذا السبب الأول. وأما السبب الثاني الذي يجعلني مطمئنا بأن الله سبحانه هو من اختار هذه الجماعة، في بداية الاحتلال بدأت عشرات الفصائل بقتال الصليبيين، ثم بعد سنوات لم يبقى من كل تلك الجماعات غير جماعة واحدة، غير هذه الجماعة المباركة. فبما أن هذه الجماعة لم تترك السلاح ولم تبدل ولم ترتد، ولم ترتد كما فعلت بعض الجماعات الأخرى، فمن هنا ندرك أنها كانت تحت رعاية الله سبحانه. والله سبحانه قد قال: إن تنصر الله ينصر. إذن يقينا من نار نصر ريدلر بدين على خطائهم، على علاتهم، على معصيتهم، على ما فيهم. ويقينا أن هذه الجماعة كانت تنصر هذا الدين، ونتيجة كل تلك التضحيات أن أقيمت الدولة وأعلنت الخلافة، ولله الفضل والمنة. إذن فقد يكون التشويه الإعلامي سببا أيضا، ولست أدري كيف يصدق البعض ما يظهر على وسائل الإعلام، مذيع يهودي أو نصراني، تصدقه فيما يقول ولا تصدقه ما تراه بأم عينيك. أولستم قد عايشتم كل هذه الأحداث منذ بداية دخول الصليبيين وحتى الآن؟ ألم يقولوا أن أفراد الدولة في مدينة الرمادي إيرانيون؟ ألم يصدق بعض الناس هذه الإشاعات التي تداولتها وسائل الإعلام؟ رغم أن مدينة الرمادي هي مدينة سنية 100%، وما أستغربه ممن يصدق. أليس أبناؤك في هذه الدولة أبناء أخيك، أحد أقربائك، من تعرفهم من أبناء مدينتك؟ فمتى أصبح هؤلاء إيرانيون؟ أولا تعجبون؟ هناك الأعجب، وأنتم تعيشون الآن في هذه المدينة، فتخرج سافرة على شاشة وتذيع خبرا عن هذه المدينة التي أنت فيها الآن، ثم تصدقه ولا تصدق عيناك؟ فإني أوصي من هنا الآباء والأمهات: لا تنخدعوا بما تشاهدونه في الإعلام العالمي، فلا يمكن لهؤلاء أن يتمنوا لنا الخير أو يتمنوه للإسلام في يوم من الأيام. فأشرف بقعة في بلاد الإسلام مكة، ألا ترون عبد الأمريكان هناك واقفا مع جون كيري؟ وقد جمع العشرات من الدول وهم يخططون جميعا لقتال الدولة الإسلامية، فحتى متى تصدقون ما تسمعونه من الإعلام؟ أليس جون هذا نصرانيا؟ فإنه ما أن وصل إلى أرض الحرمين حتى استضافه عبد الأمريكان، واستضاف معه تركيا وعشرة دول عربية أخرى، كل هذا ليخططوا لمقاتلة الدولة. فهل تظنون أن عبد الأمريكان يمكن له أن يتقدم على سيده جون، أو يمكن لقراره أن يعلو على قرارة ذلك النصراني؟ فجون هذا أتى وهو يريد محاربة الدولة الإسلامية يقينا، هل يمكن لعبد الأمريكان وبقية حثالات الاجتماع، هل يمكن لهم أن يمتنعوا عن أمر سيدهم جون؟ فكيف تنخدعوا إذن بما يتداولونه في قنواتهم الإعلامية؟ كيف تصدق إعلام نصراني يقود المرتدين إلى قتال المسلمين؟ وأما وسائل الإعلام الأخرى فرافضية، ويكفيك في الابتعاد عنها أن تعرف أنها رافضية. إذن فقد يكون أحد أسباب عدم الالتحاق بركب المجاهدين موقف الأبوين، وقد يكون موقفهم هذا بسبب الإعلام وما يفترى علينا من خلال وسائله. هناك سبب آخر، قد يقول أحدهم: قد رزقنا الله بذرية إناث وليس لنا غير هذا الولد الوحيد، كيف لنا أن نسمح له بالخروج إلى الجهاد؟ يقول هذا وكأنه رزق هذا الولد بإرادة منه. من الذي رزقك هذا الولد؟ أليس بكم في أصحاب بدر أسوة؟ حيث خرج الوالد والولد ولم يكن الجهاد فرض عين في تلك الغزوة، فإنهم قد خرجوا لسلب قافلة لقريش، ومنهم كان مرتد رضي الله عنه وأرضاه، فلما أراد الخروج مع والده فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل يرجع أحدكما، فهذا كان كل ذريته إناث وليس له ولد غير مرتد. فلما أصرا على الخروج أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرعة فاقترعا، فكانت القرعة لمرتد، فبدأ أبوه يحدثه: أي بني، ارجع إلى البيت ودعني أخرج بدلا منك. فقال مرتد لأبيه: يا أبتا، إنها الجنة، والله لو كان غيرها لآثرت. وكذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد كان صبيا على سبع إناث، وقد شارك والده عبد الله في أحد واستشهد فيه. فلما خرج الصحابة إلى حمراء الأسد قال جابر: يا رسول الله، أعلم سبب تخلفي عن أحد، فإني أريد الخروج معكم فأذن له بالخروج، فلست أدري ممن أخذتم العهد أن ابنكم هذا سيبقى حيا على أخواته وأنهن سيمتن قبله. إذن فقد يكون هذا سببا في منع بعض الآباء أبناءهم من الجهاد والعياذ بالله. ولا تنسى، فقد يكون الولد وحيدا من دون أخ أو أخت، وفي الساحة من أمثال هؤلاء كثيرون، فلا يمكن لمثل هذه الأعذار أن تمنع مسلما من جهاد العين. أسأل الله سبحانه أن يهدي الآباء والأمهات، وأن يفتح قلوبهم بأن يلتحق أبناؤهم بركب الجهاد، وأن يلتحقوا هم مع أبنائهم. الجزء الأخير من الموضوع: بعد أن علمت بكل ما سبق وأن الجهاد الآن فرض عين عليك، وأنه لا يشترط في الخروج إلى الجهاد الآن موافقة الأبوين، إلا أني أوصيك، فإذا خرجت إلى الجهاد ولم يكن أبواك موافقان، فأوصيك أن لا تكون إلا بارا محسنا معهما، مهما قالوا لك أو فعلوا عليك أن تكون محسنا لهم في معاملتك. يقول الله عز وجل في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. موطن الشاهد، موطن الشاهد: إن الله سبحانه وصى الإنسان بأن يكون حسنا مع والديه، ثم قال: وإن جاهداك، أي بذلاء الجهد، على أن تشرك بما ليس لك به علم. ولو أن الوالدان حاولا جاهدين أن تشرك بالله ما ليس لك به علم، كأن يكون صوفيا مشركا ثم يحاول أن يجعل من ابنه مشركا مثله، فإذا دعا الوالدان ابنهما إلى الشرك، الله سبحانه قال لهذا الولد: فلا تطعهما، فلا يجوز لك أن تطيع والداك فيما يدعونك إليه من الشرك. إلا أنه سبحانه وفي نفس الآية وصى فقال: وصاحبهما في الدنيا معروف. فلو كان الوالدان يدعوان ابنهما إلى الشرك بالله، الله سبحانه أمره بأن لا يطيعهما في ذلك، إلا أنه سبحانه أمره بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا، فلو منع الوالدان ابنا لهما من جهاد العين فنقول له لا تطعهما في ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا، فإذا أمر الله سبحانه بأن نصاحب بالمعروف من يدعونا إلى الشرك من الوالدين فمن باب أولى أن تكون الصحبة بالمعروف في من يريد أن يمنعنا من الجهاد في سبيل الله. هناك آية أخرى في من خرج من دون موافقة والديه، فالمطلوب منه أن يحسن صحبتهما، هذه أولا. ثانيا، عليك أن تعلم أن دعاء الولد لوالديه مستجاب إن شاء الله سبحانه، فعليك أن تدعو لهما بإلحاح واستمرار، سواء أكنت في الرباط أو كنت تصلي من الليل أو كنت وكنت، فعليك أن تدعو لهما بأن يفتح الله قلبيهما على ما أنت عليه من الخير، فأنت قد خرجت وانتهى الأمر، ولكن لا تنساهما من الدعاء، فلعل الله سبحانه يفتح قلبيهما فلا يكونان آثمين ولا يكونان من أصحاب الكبائر إن لم يكن والدك من أصحاب الأعذار الثلاثة. الأمر الثالث، إن كنت تستطيع إفهامهما أمور الدين ومتى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون كفاية، وتستطيع أن تتحدث لهما عن أجر الجهاد وعن أجر الشهيد، فلعل الله سبحانه أن يهديهما بدعاء ودعوة إلى الحق. وأما الرابع، إن لم تكن من أهل العلم ولم تستطع إيصال تلك المعلومات من الدين فيسر لهما سماع محاضرات لشيوخ تكلموا عن الجهاد وهم كثر، فعسى الله سبحانه إن سمعا فتح الله قلبيهما للحق ونجى الوالد من إثم القعود ونجى من إثم محاولاته منع أولاده من الجهاد. أما إذا خرجت وفي كل مرة تعود فيها إلى البيت تحدث المشاكل بينك وبينهم، ولربما ستصل في يوم من الأيام فتعزم على ألا تعود إلى البيت أبدا، وهذه قد وقعت مع أحد شباب هذه المدينة، فقد كان وحيدا على 4 بنات، وقد حاول كثيرا مع أهله إلا أنه لم يصل معهم إلى شيء، وفي كل مرة كانت تحدث المشاكل بينهم وتزيد. يقول الأخ، في الزيارة الأخيرة قلت لهم هذه المرة الأخيرة التي ترونني فيها، ثم خرجت من عندهم ولم أعد لأسبوعين كاملين، ثم علمت بعد ذلك أنهم بدأوا بالبحث عن أثري ليس لأن يروني بل لأن يعلموا إن كنت لا أزال حيا فقط، ثم بعدها عدت إلى البيت فلم تحدث بعدها أي مشاكل بيننا بخصوص الجهاد. ومثل هذه الحالات قد تحدث، فإذا ما وصلت المشاكل بينكم إلى مراحل متقدمة لا قدر الله ثم عزمت على أن تترك البيت ولا تعود، هنا تكون قد أعرضت عنهم. والله سبحانه يقول، سورة الإسراء تاد بآيات، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. في الآية التي قبلها ذكر الأبوان ثم ذكر الأقرباء، يقول الإمام ابن العربي رحمه الله رحمة واسعة أن الأبوان والأقرباء يدخلون تحت هذه الآية جميعهم، ومن العلماء من قال أن الأقرباء هم لوحدهم من يدخلون تحت هذه الآية، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا وصلت إلى هذه المرحلة وهجرت البيت وسبب هجرك البيت أنك تبتغي رحمة من الله سبحانه كأن لا تحرم من أجر الجهاد أو في غيرها من الأعمال الصالحة، إياك أن تسيء إلى أحد من والديك حتى لا تضيع أجر الجهاد ولا تضيع أجر بر الوالدين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وللموضوع تتم إن شاء الله بعد إذن الله.